فقط اليوم الخميس 25 من شهر صفر عام 1417 هجرية، 11 من شهر يوليو عام 1996 ميلادية. أحييكم ونجتمع على مائدة القرآن الكريم في حضور مجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور له الحاج عبد المنعم علي الوحيدي. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف. ومعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة علم من أعلام قراء العالم الإسلامي الكبير، بيت قراء القرآن، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من نعم. ولقد آتينا داود وسليمان

سليمان داود. نعم نعم نعم. Ah! يغمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أشكر نعمتك التي